بنا سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد يصور مسجد الرجاء بشكل عام والمدرسه القرانيه او المقرأة القرانيه بشكل خاص ان ترحب بالمشايخ الفضلاء الذين تكرموا علينا وابوا الا ان يكونوا معنا في هذا اليوم وهو يوم الاختتام يوم الخامس لهذه الدوره. فمن باب انه لا ينبغي لمخطوب ان يتكلم بحضره الفضلاء نتكرم ويتكرم ويتشرف الشيخ ابو زكريا يوسف بن عاطي امام مسجد الامام الغزالي المفلسي ان ينشط معنا هذا الحفل الختامي وهو يبتسم لانه غاب في الاول فليتفضل فتابه الله. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويدفع عقابه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله خلق وضرب علم وألهم وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. اللهم لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حينما ترضى ولك الحمد بعدما ترضى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أيها الأفاضل، الحقيقة في هذا المقام كما قال القائل قديما كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنا الأصل كنت أود أن أعفى من هذا اللقاء كلية، يعني ما دام كان المشايخ الله يبارك عددهم لا بأس به، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. كنت أود أنني ما نجيش كامل، نروح حاجة واحدة أخرى، فإذا بيجيت ثم صرت أنشط كما أراد الجماعة جزاهم الله خيرا. نشكر لهم حسن ظنهم بأخيهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، قبل الشروع في المقصود فإن خير ما نفتتح به هذا اللقاء المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا أخونا الشيخ أمين عثماني يحفظه الله تبارك وتعالى، ويتلوها علينا بإذن الله تعالى على رواية خلف عن حمزة رحمهما الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم سليما إلى يوم الدين. وبعد، سادة المشايخ، سادة الأئمة، عمار هذا البيت العامر وأهل هذا الحي ومن أقبلوا وحضروا هذا اللقاء المشهود، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام الإسلام، السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المدير ونيابة عنكم جميعا، نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا النشاط المبارك المشهود المتمثل في تنشيط هذه الدورة العلمية القرآنية، تأتي عاشية حلول شهر رمضان، شهر القرآن الكريم. ولفت انتباهي شعار هذه الدورة: أمة تحفظ كتاب ربها، هو العنوان، هذا هو الشعار: أمة تحفظ كتاب ربها. ونتمنى إن شاء الله في مستقبل الدورات المقبلة إن شاء الله يطعم هذا الشعار ربما بشعارات أخرى، ولا نتوقف ولا نقنع ولا نكتفي بهذا. أمة تحفظ كتاب ربها وتحافظ عليه، ليست المحافظة من حيث سد منافذ وأبواب التحريف، لأن كتاب ربنا تبارك وتعالى لا يطالبه تحريف ولا زيادة ولا نقصان، لأن رب العزة سبحانه وتعالى تكفل بحفظه في قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما حفظ القرآن الكريم ليس قاصرا على حفظ آياته وأجزائه وأحزابه، إنما بالإضافة إلى ذلك حفظ حدوده وأوامره ونواهيه، وأن يصير هذا القرآن الكريم منهاج حياته، وأن نحوله ونصيره واقعا معيشا نحياه آناء الليل وآناء النهار. غير أن هذا المشروع ولا هذا المشروع الذي أعطيتم له عنوانا: أمة تحفظ كتاب ربها، لا شك أنه مشروع وعمل جبار وعمل مشهود يتطلب قبل تحقيقه وإنجازه أن تشحن القلوب بالعزيمة الكافية. وربما بتنظيمكم لهذه الدورة تكونون قد أعددتم جوابا لأبنائنا والأجيال هذه البراءة، حتى إذا سئل أحدنا وقد يطرح هذا السؤال، قد يبادر هذا النشء ويسألون ويتساءلون ويستفسرون، لماذا فرض الصيام؟ علاش نصوم؟ لو أن الأمر يتعلق بمن بلغ ومن راشد لعله من السهل أن يدرك حكمة ومغزى فرض الصيام. لكن بالنسبة للأبناء ربما يغيب عنهم هذا المغزى وهذا المفهوم، فلا بد وأن نجيبهم إجابة مقنعة. فنقول من بين ما نقول، ربما قال نزول القرآن الكريم حدث عظيم، ومن عظمة هذا الحدث تكفل رب العزة سبحانه وتعالى أن يختار هو سبحانه وتعالى طريقة الاحتفال بهذا الحدث وبهذه الذكرى العظيمة. لو أن الأمر متروك لنا، لا سيما نحن الجزائريين، لو كان مثلا هذا الاحتفال بهذا الحديث بهذا الحدث العظيم هو نزول القرآن الكريم في هذا الشهر، شهر القرآن الكريم، لو ترك الأمر إلينا ربما نحييه مثل ما نحيي بعض الأعياد المعروفة، قال بإيقاد الشموع والمفرقعات والحنة وما نشعر شنو، ولكن نزول القرآن الكريم أعظم من أن يحتفى به ويذكر هذا الحدث بمثل هذه الطقوس. من أجل هذا فرض رب العزة سبحانه وتعالى الصيام، أو صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن أو أنزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم. يعني من أجل أن نحتفل ونحتفي بهذه الذكرى وهذه المناسبة، مناسبة نزول القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هدى ونورا ونبراسا للأمة، ففرض رب العزة سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، حتى إذا جاء شهر الصيام تذكر من كان يعلم هذا ونسي، ويتعلم من لم يكن يعلم هذا أن الله تبارك وتعالى من الحكم التي من أجلها شرع صيام رمضان على وجه الإلزام والوجوب، ليتذكر الناس ويتذكر المسلمون إلى يوم الدين هذا الحدث العظيم القرآن الكريم. كما أننا لا نكتفي بهذا الشعار حفظ القرآن الكريم، حفظ أجزائه وآياته، ونتعدى ذلك إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكر كيف كان حاله وحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كان الرجل منا يتعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا عبد الله بن مسعود بالنيابة عن أصحابه يقول كان الواحد فينا إذا تعلم وحفظ 10 آيات ما يتجاوزهمش، ما يحفظش الآية رقم 11 و12 إلا إذا تيقن من أنه حفظ هذه 10 آيات وأنه أدرك وعرف معاني هذه الآيات 10 وعمل بما في هذه الآيات 10 من الأحكام. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هذا ما أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا القرآن الكريم لنكتفي بترديد آياته وتلاوتها وحفظ أجزاء منها، بل أكثر من ذلك أن يكون هذا القرآن الكريم هو منهاج حياتنا، تصطبغ به حياة الإنسان المسلم لصباح مساء ليل نهار، بل في كل جوانب حياته. فكان يصنع في القرآن الكريم، وينبغي أن يبقى يصنع هذه الصنعة وينتج هذا المنتوج من على شاكلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي صنع منه القرآن شخص آخر، إنسان آخر، كأنه ليس ذلك الرجل المعروف بعنفوانه وقوته وبطشه. كان يسمع يوما أحدا يقرأ آيات من القرآن الكريم مفتتحا آيات الأول من سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط مغشيا عنه عليه بعد أن قال قسم حق ورب الكعبة، لأن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه المخلوقات، ثم قال أقسم على ماذا؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. من ذا يملك أن يدفع عذاب الله عز وجل إذا نزل؟ فسقط مغشيا عنه. وعمر من عمر؟ لو تعلق الأمر بأبي بكر الصديق الذي يعرف عنه بأنه كانت عنده نفس ضعيفة، إنسان يعني بكاء، إنسان خشوع، إنسان متواضع، لكان الأمر ربما مقبول. لكن أن يفعل القرآن ما يفعل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسقط مغشيا عنه ويحمله الرجال إلى بيته وبقي طريح الفراش مدة شهر يعوده الناس، فهذا يجعلنا نعيد النظر في تعاملنا مع كتاب ربنا تبارك وتعالى. عامر بن عبد الله في معركة من المعارك من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، لما حمي الوطيس غرز سيفه أو رمحه في مكان، شغل رسم خط يعني خط لما لزمش يتراجع عنه، غرز سيفه وقال بئس حامل القرآن إن أوتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت من قبالي. ما نشرج كما نقولوا احنا الجزائريين، ما نشرج إذا كش ما جاكم كش ضرر ولا أذى من هذا الجهة لأن نعس فيها أنا. فإذا هو الشاهد في المقولة نتاعو بلي هو عرف الدور نتاعو الواجب نتاعو بعد أن أصبح حافظا لكتاب الله. كتاب الله عز وجل يخليك تحس وتشعر بأنك على ثغرة من ثغور الإسلام. واليوم واش راه ينتظر فينا؟ واش راه ينتظر في هؤلاء حفظة كتاب الله تبارك وتعالى من هذا الدور العظيم؟ المجتمع اليوم يستغيث، أمتنا اليوم تستغيث، كما يقول أحدهم مخاطبا هذه الأمة ويقول شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحابك في عميق سبات، بيدها نوران كتاب وسنة، ما بالها اليوم في حالك الظلمات. فأمة قرآن، أمة كتاب، بل أمة تحمل في يدها نوران أو نورين، القرآن والسنة، ومع ذلك في كأصحاب كهف في عميق سبات، غلق على روحها وغلبها وجرفها الفساد والظواهر السلبية، فأصبحنا نتقوقع حول أنفسنا وتركنا الناس في هرج ومرج، وتركنا الناس في غفلاتهم يلعبون ويلهون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه، ومرة أخرى أشكر جزيل الشكر القائمين على هذا النشاط المشهود المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لنا فيه الخير والصلاح. وإذن هذه الفكرة اللي نأخذها بأنه لابد من عزم وعزيمة، فإذن لابد وأن نحمل أنفسنا بهذه العزيمة وأن نحمل الأمة على هذه العزيمة. لما يجي شهر رمضان مديرية الشؤون الدينية كما تعرفون تلقى بعض الصعوبات في التعامل مع البعض، بعض الأئمة وبعض أئمة صلاة التراويح، يقول لك الآن الناس حينما أصبحت مساجد الله بيوت الله عز وجل عامرة وتضيق بالمصلين، يقول لك يتعبوا، خاصة إذا كان جاء شهر رمضان في الصيف يتعبوا، وبالتالي نخفوا عليهم نقراوا لهم حزب واحد ويكفي. نظن لا بد من أن نراجع الأمر هذا، وينبغي أن يفسر هذا الإيجاد تفسيرا إيجابيا من باب العزم، لأنه لما آدم عليه السلام لما خانه العزم وقع فيما وقع في المعصية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل إيه؟ فنسي ولم نجد له عزما، فإذا لابد من العزم والعزيمة. جزاكم الله كل خير واستسمحكم على هذا الإطالة، وتفضل الشيخ يوسف بعد ذلك. أشكر السيد المفتش علي الشيخ على هذه الكلمات، جزاه الله خيرا. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ رضا قارة حفظه الله تعالى، أقول أشكر أيضا الذين قاموا على هذا النشاط المبارك، والذين هيئوا لهذه الدورة المباركة، والذين اختاروا هذه المواضيع المباركة في مثل هذه الأيام. ولا شك أن دورة في القراءات تعنى بكتاب الله رب الأرض والسماوات في مثل هذه الأيام لها أكثر من معنى، ومن معانيها أن تفسير إن شاء الله تعالى عملي لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإنسان لما يشوف الناس يهتمون هذا الاهتمام البليغ بفضل الله تعالى بكلام ربهم عز وجل، يهتمون بالآية والكلمة والحرف القرآني بفضله ومنه وكرمه، والقرآن الكريم قد نزل على سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، فهذا دليل عظيم جدا على صدق قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم من جميل الموافقات أن هذه الدورة إنما كانت في هذا الشهر الفضيل المبارك في شهر شعبان، وقد قال سلامة بن كهيل عليه رحمة الله عز وجل: كان الأولون يسمون شهر شعبان شهر القراء، شهر القراء، فأهل القراءة والمهتمون بكلام الله تبارك وتعالى كانوا يقبلون لأمتهم على كلام الله عز وجل في شهر شعبان، يتهيئون بذلك لشهر رمضان الذي هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن والفرقان على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. أيها الكرام، يدل الأمر كذلك أيضا في معانيه الجليلة العظيمة المباركة على أن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى رفقت تفيق من سباتها، وعلمت كيف يكون استيقاظها، وكيف تكون يقظتها، وكيف تكون إن شاء الله تعالى صحوتها. فبالرجوع إلى كلام الله، بالرجوع إلى كتاب الله جل في علاه، بمثل هذا ترجع الأمة إن شاء الله تعالى إلى دينها، وتعود إلى رشدها، ويعود لها سؤددها، وتعود لها منزلتها، وإن شاء الله تعالى قيادتها وريادتها بين الأمم بحمده وقوته جل في علاه. مثل هذه الدورة يعني الإنسان لما يشوف الأفق يجد بشائر كثيرة بفضل الله تعالى، كما قال القائل: إن الهلال إذا رأيت بدوه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. نسأله تعالى أن يعلي أقدار ما قام على هذا الخير، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه خير مسؤول. إذن كلمة الشيخ الإفضال الشيخ رضا قارة يحفظه الله تبارك وتعالى، الذي أمتعنا بصوته النديم وقراءته الطيبة في صلاة المغرب قبل قليل، الشيخ أستاذ بجامعة الخروبة، فليتفضل مشكورا غير ممنور، يحفظه البالي تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنه حميد مجيد. ليس من باب التواضع أن أقول أنه ما كان ينبغي أن أجلس هذا المجلس، فضلاً عن أن يبتدأ بي الحديث في حضرة مشايخنا الفضلاء جزاهم الله خيراً. لكن لابد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به هدانا الله سبحانه وتعالى، وعليه أنزل القرآن، وما وصل إلينا القرآن إلا من فيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نذكر شيئا في هذا المجلس نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى نذهب باستحضارنا لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبعد أكثر، تعالوا بارك الله فيكم نستحضر الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حياً بيننا الآن صلى الله عليه وسلم بما كان سيتكلم فينا، وماذا سيقول لنا، وماذا سنستمع منه صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا سنستمع منه القرآن، وسيتلو علينا الوحي الذي كان هو سيد المحتفين به صلى الله عليه وسلم. احنا نذكر الحفظة لأول من حفظ القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده سيرة وهو يحفظ القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إذ كان إذا جاءه جبريل يقرأ عليه القرآن يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم معه يريد أن يحفظ، فهنيئا لحفظة القرآن الكريم. اشتدك الجهد لك تبذله وتريد أن تحفظ وتدور للحيط لعلك وتبذل مجهود بنية مش تحفظ القرآن الكريم. اعلم أن أول من حفظ القرآن الكريم من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتخذ هذا السبب أنه يقرأ، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه سيثبت هذا القرآن في قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبنا وأن يجعله ربيع قلوبنا. ثم هو صلى الله عليه وسلم تلاه وعظم تلاوته، وكان يحتفي بكل إنسان ويعظم أي إنسان له علاقة بالقرآن الكريم، وكان يعظم القراء صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم ماذا؟ لأنهم اختلطوا بالقرآن الكريم فصاروا يدلون على القرآن الكريم بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم، وهذا لابد أن نكون عليه. وقد أشار السيد المفتش جزاه الله خيرا إلى هذه النقطة، لابد أن نتمثل هذا القرآن الكريم وأن نطبقه وأن نعمل به، وأن يشعر الواحد منا أن من أولويات يعني هذا القرآن ما أنزل إلا لنتأثر به. لماذا أنزل هذا القرآن؟ ليؤثر. ورب سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال، قالنا هذا القرآن يؤثر في الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معنى يا أخي وأنت تقرأ القرآن وأنت تقترب من القرآن الكريم اعلم أنه كلام يؤثر، فإذا لم تتأثر فراجع نفسك. ولم يكن بين إسلام الصحابة ونزول قول الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آية فيها عتاب نزلت على الصحابة، وكان بين إسلامهم وبين هذا العتاب أشهر. إياك تظن أن القرآن كما قال الشيخ يعني هو نحتفي به أنه شغل لا أدري نجعل له محفلا، إنما لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه النعمة العظيمة آية محمد صلى الله عليه وسلم التي بها سيكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، لأن الله أبقى له آيته التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نبي كانت عنده آية التي تسمى المعجزة تدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آية محمد هذا القرآن صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا ونحن نتكلم عن القرآن لا بد أن نستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان بيننا والله ما كان سيكلمنا إلا بالقرآن الكريم. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع أهل القرآن، فكان يعظمهم وكان لا يقدم عليهم أحدا. وقبل أن نتكلم عن الأدب معهم لابد أن نفتح قوسا ونغلقه. لن تكون من أهل القرآن إلا إذا أخذت هذا القرآن من جميع جوانبه، أقصد بذلك نعم أن تتلوه. مش تقول لي من أهل القرآن مليون تكتب عند الله، ما هوش عندنا، عند الله من أهل القرآن. أول بوابة تدخلها باش تولي من أهل القرآن أنك تبدأ تقرأ فيه، تلاوته وسماعه. ثم لابد أن قلنا تأخذ القرآن من جميع جوانبه بأن تلزم نفسك بأن تتأدب به. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا بيننا لرأينا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله موافق ومصدق للقرآن الكريم، فكان لا يخرج في أقواله وأعماله وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم. لذلك لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فهكذا لابد أن يكون القراء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا وجد فينا هؤلاء القراء نسأل الله أن يجعلنا منهم، لابد أن نتأدب معهم، لأن هؤلاء القراء لو كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الأدب وكل الاحترام وكل التقدير. إنه كان يعلي منزلتهم، إنه كان لا يقدم عليهم أحدا. إنه لما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراء في إحدى المعارك وقتل القراء، بئر معونة، غزوة بئر معونة الشيخ يوسف، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتل أولئك القراء شهرا، وهو يدعو عليهم في كل صلاة. وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت هؤلاء. نحن لابد أن نعظم أهل القرآن فينا وأن نتأدب معهم. كنت أود أن أكون آخر من يتكلم حتى نستمع من مشايخنا القراء جزاهم الله خيرا ما له علاقة بالقرآن. وكنت عازم على أنني في نهاية كلامهم أقول الذي سيتكلمون لنا عن فضل القرآن وفضل أهله وكذا، كنت عازم أنني من حيث انتهوا أبتدئ فأقول ولا ينال كل هذا إلا بالأدب، كل ما ستسمعون من فضل القرآن وكذا إلا بالأدب. لابد أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع أهل الله وخاصته. ربي سبحانه وتعالى له أهلون من الناس هم أهل القرآن، أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته. لابد أن تتأدب مع الله وأن تتأدب مع هؤلاء. أنا أوصي هؤلاء الشباب وغيرهم أن يقبلوا على رأس شيخهم احتراما له، إنه يعلمكم القرآن كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يقرأ القرآن كما أنزل لولا الشيخ. يعني إحنا كاف ها يا عين صاد، كيف عرفنا بأنها تقرأ كاف ها يا عين صاد؟ لو كان ما سمعناش مشايخ قرأوها لنا كاف ها يا عين صاد. لو أعطي لك المصحف من الأول وما كنت تعرف ما سمعته ويحطوا لك ألف لام ميم، كيف كنت تقرأها؟ كيفاش جيك في بالك أنها تقرأ ألف لام ميم؟ لولا أنه كاين مشايخ علمونا نقرأ القرآن، علمونا نقرأ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي به نكون مهتدين، ويبارك لنا ربي في حياتنا. هاد الناس كانوا سبب باش وليدك يحفظ القرآن الكريم. علم ولدك أن يعظمه أكثر من تعظيمه إياك، لأن معلم القرآن لا يحثه إلا على تعظيمك، فعلموا، فلنتعلم أن نحترم هؤلاء الناس وأن نتأدب معهم وأن نقبل على رؤوسهم سبحان الله، وأن نقبل على أيديهم. لا جفاء عندنا هذا ما هو صاري. وأن نذكرهم بالخير وأن تخصص لهم دعاء. هذ الناس علموك تقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى، وحاجة ليس أمر مش حاجة سهلة، كلام ربي اللي راح تكون به سعيد وبه يزداد إيمانك وبه تعرف حق والديك وحق الناس وبه تتقرب لله سبحانه وتعالى. هاد الناس هم اللي علموك هذا كله، علموك تقرأ هذا القرآن لك الآن أنت تنتفع به، فلابد أن ترى لهم فضلا عليك وعلى مجتمعك، وأن تعظمهم وأن تدعو لهم وأن تكفوهم عن السؤال. وإنهم لا يسألون لأنفسهم إنما يسألون لطلبتهم. كثير من المساجد ونحن مقبلون على شهر القرآن، الإمام والمعلم قريب يولي طلاب، نطلبوا احنا رانا نطلبوا الآن، نطلبوا على جال باش نعطوا جوائز لحفظة القرآن الكريم. اكفوهم عن هذا السؤال. عندكم في هذا الجامع مدرسة قرآنية، عندكم مقرأة سنة مفقودة في كثير من المساجد، مفروض هذه المقرأة تحتضنونها بسواعدكم، وتخلوا من تعظيم هذا الأستاذ وهذا المعلم القرآن لرب يرزقكم إياه. عندكم في هذا المسجد من يقرأ القرآن بالروايات العشر، بالقراءات العشر. يا ناس هذه مايش موجودة، موجودة في قاع الجزائر. لابد أنه يبان في هذا الحي المبارك وفي هذا المسجد المبارك تعظيم القرآن الكريم من خلال هذا الشيخ. إنك إذ تعظم هذا الشيخ اعلم أنك تعظم الله سبحانه وتعالى. يجل هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله تعظيم ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه والغالي عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم مقرأة في هذا المسجد، وشوف يعني اجتمعنا بها. أنا القرآن نجيه، أنا أعتذر عن كثير من المجالس، خاوتنا يحسنوا في الظن يظنونني على شيء، قال الله لو ترشطنا ودرنا محاضرة، لكن في القرآن أنا منراتش القرآن. لولا أنه كاين قرآن في هذا الجامعة وش جابني أنا يا وش جابني وش جاب المشايخ الفضلاء، جاءوا تعظيما لهذا القرآن الكريم. فعرفوا قدركم في هذه الجامعة يا ناس، في هذه الحومة المباركة الطيبة، وجاي شرح القرآن وبذلوا الخير. أكفوا هؤلاء الشيوخ المسألة. كاين قرآن في الجامعة ما نقول لكم الشجرة خضراء، ما دام كاين قرآن وكاين اجتهاد معناه كاين مصروف. اتصل انت الآن ابتداء بهؤلاء الأساتذة، واحد يقول لا أدري سبحان الله شيء هذا علي، افعل هذا لكلام الله سبحانه وتعالى وتعظيما لربنا سبحانه وتعالى. أطلت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يبارك في أهل القرآن، وأوصي هؤلاء التلاميذ الذي أراهم الصح قاع في الجامعة مع هؤلاء الشباب، مع احترامي لخاوتي الأعزاء، لكن توافقوني أنه إحنا ندير ظهرنا باش يجوزوا هاد الشباب، نكونوا قنطرة باش يجوزوا هاد الشباب. هذو هما الخير، هذو هما الوسم. أوصيهم بأن يحفظوا القرآن وأن يستمعوا لنصائح معلمهم وأن يبذلوا كل المجهود، ويجي نهار ونولوا أنتم تكبروا وتولوا أنتم هنا تقولوا وتنصحونا، وإحنا نولوا شيوخ مكركبين قتلنا الميديتي دار بحر. تقولوا أنتم إن شاء الله تنصحونا وتوجهوا وتحفظوا القرآن الكريم وتعلموا للناس القرآن الكريم، لكن الآن دوركم ماذا؟ أن تحفظوا القرآن وتتأدبوا به وتطيعوا أستاذكم في كل ما يقول. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله عز وجل الشيخ رضا خير الجزاء في الدنيا والآخرة على هذه الكلمات الطيبات المباركات. بعده مباشرة نحيل الكلمة إلى الشيخ عبد الرؤوف بوكثير الذي هو بعيد عني ب 20 مترا. أقل من ذلك. جزاه الله خيرا. الشيخ عبد الرؤوف بوكثير يحفظه الله تعالى معروف في هذه المنطقة وكان رب مدة هنايا رب يحفظه ويبارك فيه. هو أستاذ حاليا بمعهد القراءات والشيخ جامع للقراءات العشر بارك الله فيه وفي جهوده، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأدب مع المشايخ ألا يتكلم التلميذ بحضرة الشيخ الذي درس عليه. ولا أخفيكم، يوجد في المجلس أحد شيوخي الذين رغبوا إلي علم القراءات ودفعوني إليه دفعا، وهو في الخفاء الآن، ولا أستطيع أن أتكلم بحضرته. فجزى الله عز وجل بالخيرات أن أئمة علمونا ودرسونا وعلمونا الأدب، كما كان يتكلم أستاذ قارئ حفظه الله. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم ويبارك في علمهم ويبارك في ذرياتهم، وأن يجمعنا جميعا والسامعين والحضور مع سيد المقرئين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. جدا، لكن إن شاء الله فيها إشارات عظيمة جدا. ولعلي يعني أقول إن الشيخ الذي يقصده هو الشيخ محمد، يا شيخ محمد مالك المخبي مروح العرصة. أنا صار أنا عندي ممكن 20 سنة ما شفتوش وملين شفاوي. هذا المنطقة هذه ملين شفاوي يا أخويا، هو قائم على قدم وساق، يقرأ القرآن ويعلم القرآن في أوقات وإن كان أكثر الناس في غفلة. إذا حب الشيخ محمد يتقدم ويقول لنا كلمة، والله نحن ممتنون كثيرا لهم بهذا. ها الشيخ محمد الله يحفظك، ربي يبارك فيك، جزاك الله خير، ربي يرفع قدرك، جزاك الله خير. نحيل الكلمة إلى الشيخ أستاذ موسى زروق حفظه الله تبارك وتعالى، الذي هو عن شمالي الشيخ يحفظه الله تعالى جامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى بارك الله فيه. إن شاء الله يتحفنا بكلمات طيبات بارك الله فيه، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المباركون، أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المسجد الذي هو مكان انطلاق النور كما ذكر الله عز وجل في سورة النور بعد أن قال عز وجل الله نور السماوات والأرض. الآية قال في بيوت أذن الله أن ترفع، فهذا النور يشع من هذه المساجد التي يذكر فيها الله تعالى ويقرأ فيها كتابه ويسبح بالغدو والآصال. نشكر أيضا القائمين على هذا المسجد، نشكر الوزارة الوصية والمديرية وكل القائمين على هذا القطاع وعلى هذا المسجد على سبيل الخصوص، فبسببهم كان هذا الاجتماع وهذا الخير الكثير الذي يشع في بلادنا التي سقاها القرآن فأنبتت وكانت الحياة في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. القرآن الكريم نور وحياة، الله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الإنسان يحتاج إلى الحياة ويحتاج إلى النور، لا يمكن إذا فقد الحياة فهو ميت، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان مثلا؟ كلا. القرآن الكريم هداية وشفاء كما قرأ القارئ في أول هذا المجلس، فالقرآن شفاء وهدى. نحن نسأل الله تعالى في كل ركعة، نسأل الهداية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فجاءت السورة التي تليها مباشرة هذه الهداية التي سألتموها هي في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن الهداية التي نسألها في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصراط المستقيم هي في هذا الكتاب، في هذا القرآن الكريم. والقارئ قارئ هذا الكتاب له نصيب وافر من أوصاف هذا القرآن الكريم. أمة تحفظ كتاب ربها أمة محفوظة، قارئ القرآن محفوظ. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ وقارئه أيضا محفوظ. القرآن الكريم مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، وكذلك حامله وقارئه مبارك. وإذا تحدثنا عن القارئ والقراء فكما تفضل الشيخ من قبل فسيد القراء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في كلمات من سبقني جزاه الله خيرا أن هذه الدورة تأتي قبيل هذا الشهر، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام. بماذا نقوم هذا الشهر؟ نقومه بهذا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا الكتاب. كيف كان حاله في هذا الشهر؟ كيف كان يحتفي بهذا الكتاب؟ كما هو معلوم كان يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام كل رمضان، وعندما جاء العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. فهذه سنة نبوية أن نتدارس كتاب الله تعالى في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن الكريم. ثم انظر إلى أثر هذا القرآن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر على سبيل الخصوص، على سبيل العموم. كان خلقه القرآن كما كان قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الشهر عندما يلقاه جبريل يدارسه القرآن، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان يجود بالعطاء مما أعطاه الله، ولا سيما هذا الخير من تعليم كتاب الله تعالى وتعليم الوحي وإرشاد الناس وهدايتهم، فهذا أفضل العطاء. ثم أيضاً من حيث العطاء المادي، فكان صلى الله عليه وسلم يجود بالخير ولا يبخل ولا يضن بشيء مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا القرآن، وأن يوفقنا في هذا الشهر لتلاوته والعمل بما فيه، ويوفقنا لتدبره. فالمقصود بهذا القرآن أن نتدبره، ليس أن نقرأه على طريقة لا نفقهه ولا نفهمه، فلأن يفهم الإنسان آية خير له من أن يقرأ سورة كلها دون فهم ودون تدبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر القرآن والعمل بما فيه، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتفاعلكم مع هذه الدورة، وأكرر الشكر لكل القائمين على هذا المسجد، وجزا الله خيرا الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله عز وجل الشيخ موسى خير الجزاء في الدنيا والآخرة على هذه الكلمات المباركات. كنا قد التفتنا شمالا، ولعل أهل اليمين قد غضبوا الآن، إن شاء الله العظم نرجع اليمين ونبدأ إن شاء الله عز وجل بالشيخ عبد السلام هزيل يحفظه الله تبارك وتعالى. أخونا الشيخ رجل يعرف بأنه أزهري ربي يكرمه، ومن المتخصصين في القراءات، إن شاء الله ربي يكرمه ورح يتحفنا إن شاء الله بكلمات طيبات مباركة، فليتفضل بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المنان، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. في الحقيقة أني جئت ولا أعلم بأن الشيخ رضا موجود، والكلام بين يدي الشيخ رضا يحتاج إلى أن يرضى، الكلام بين يدي الشيخ مصطفى أو موسى زروق أخشى أن يكون على الأدب من المروق، فأحتاج فلا أستطيع أن أتكلم إلا إذا أذن لي. لما قرأ القارئ تذكرت موقفا، وأنا لما جئت والله ما علمت ما أقول، كنت في درس قبيل المغرب وجئت وأنا أريد أن أزور كلاما من خلال مجيئي، ولكن تذكرت والقارئ يقرأ موقفا وقع لي قبل 18 سنة في إدارة تسجيلات الأزهرية، هو أن في الإدارة طلب مني أن أكتب طلبا، فكتبت طلبا باللغة العربية، فكان بين يدي المجلس رجل درس في الجزائر في الستينيات، فلما رأني أكتب بدأ يبكي، فلما التفت إليه قال ما كنت أظن بأنه، وقد عايشت الجزائر في الستينيات معناه مرحلة ما بعد الاستعمار، قال ما كنت أظن بأنه سوف يخرج من الجزائر شابا يكتب بمثل هذه اللغة. وفي الحقيقة تذكرت والقارئ يقرأ والمجلس فيه كثير من القراء، تذكرت هذه الحادثة فقلت ليت ابن باديس والشيخ البشير إبراهيم وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين من دعاة الإصلاح وقفوا بين أيدينا اليوم، فرأوا هؤلاء القراء بعدما كانت الجزائر تعيش في عهد الاستدمار بعدا عن كل ما له علاقة باللغة أو بالقرآن إلا في بعض الزوايا في بعض المساجد، والخير في الأمة كثير. وتذكرت أيضا ما قاله مبارك الميري رحمه الله تعالى إن الأفكار لم تموت والأفكار بحاملها، وما دام أن الدورة أمة تحفظ القرآن فإن أمة فكرها أمة تقرأ القرآن أمة معتقدها القرآن لن تموت أبدا. إن أمتنا حفظها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وجعله الله سبحانه وتعالى شرفا لها. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يخاطب ربنا سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه، أي إشارة إلى هذا القرآن، وإنه لذكر، أي لشرف لك، ولقومك وسوف تسألون. وهذه الأمة إنما تكون عزتها بكتاب الله سبحانه وتعالى متى استمسكت به، ورفعتها وشرفها وخيريتها إنما في هذا القرآن. قرآن يجعل من الصغير كبيرا ويجعل من مخالفه وضيعا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. روى أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار ذا سمعة سامقة وذا حظ وافر من الإكرام والاحترام عندنا. فما بالك بأناس حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى كله، فما بالك بأناس حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى بقراءات عديدة. هذا هو الشرف وهذا هو العز. أمة شرفها الله سبحانه وتعالى بالكتاب، فشرف حافظ القرآن في حياته بأن رفعه الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، بل رفعه أيضا وهو ميت. هذه الروح التي تسكن أجسادنا هي التي تجعل لأرواحنا قيمة فلا يعتدى عليها، ولكن إذا خرجت الأرواح من أجسادنا صارت الأجساد جثة هامدة لا قيمة لها إلا بأن توارى تحت التراب، ولكن القرآن يزيدها رفعة إلى رفعة. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أراد أن يدفن الصحابة رضي الله عنهم وقد ماتوا أكثر من 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يقدم عليه الصلاة والسلام في اللحد أكثر الصحابة أخذا لكتاب الله عز وجل. حفظ كتاب الله تبارك وتعالى منقبة عظيمة لصاحبه، ليست مقصورة عليه فقط، وإنما يتعدى خيرها لأهله وآله. والكلام على فضائل القرآن كثيرة جدا، ولكنني أريد أن أتطفل على كلمة الشيخ. لما كنت جالس ضررت أن أتكلم عن الاستعداد للقرآن في رمضان، ولكن ما دام أن الشيخ رضا لازم يرجع تكلم عن الأدب، فأريد أن أتكلم عن بعض أدب حافظ كتاب الله عز وجل خاصة مع شيخه. يقول بعض السلف: نحن إلى أدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وإنما العلم لأجل أن نتأدب به، والمقصود بالأدب هو التحلي بكل ما فيه خير من الأقوال والأفعال. وقد قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وإن من جملة الأداء ومن جملة الأعمال الأدب، سواء كان أدبا مع الله سبحانه وتعالى أو أدبا مع النفس أو أدبا مع الشيخ أو أدبا مع الطالب، بل حتى أدبا في المجلس. بل إن سلفنا رحمة الله عليهم ما غادروا شيئا من الآداب، حتى تكلموا عن آداب الطالب مع كتابه، آدابه مع طاولته ومع درجه، آدابه مع سلاليم مدرسته. إن الأدب أمره عظيم جدا. كان بعض السلف يقول لابنه: يا بني، لا أن تتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وذلك لأن الأدب هو ماذا؟ هو صمام كل خير. ذكر السكي رحمه الله تعالى في طبقاته الكبرى عن أبي سهل الصعلوكي رحمه الله تعالى قال: من استهان بأدب من آداب الإسلام عاقبه الله بترك السنة. قال: ومن ترك السنة عاقبه الله سبحانه وتعالى بالاستهانة بالفرائض، ومن استهان بالفرائض فكبر عليه أربعا. إن الأدب في ديننا بمنزلة حصن. ذكر بعضهم بأن الأدب هو حصن أول، وذلك لأن العبد وقلبه وأعماله بمنزلة حصن فيه 5 جدر: قيل الجدار الأول من ذهب والثاني من فضة والثالث من حديد والرابع من آجر والخامس من لبين. أما الذي من لبين فهو الأدب، فإن هتك وهلك ذلك السور الأول أو الجدار الأول فسوف يهلك ويدخل العدو إلى الجدار الثاني، والعدو ها هنا هو شهوات النفس وشيطان العبد الذي بين جنبتيه. وهكذا جدار بعد جدار بعد جدار، أدب ثم سنن ثم فرائض ثم إخلاص ثم يقين فيزول يقين العبد. لذلك كان علماؤنا يحرصون على الأدب. وكم من رجل لعله بمعصية تتعلق بأدب من الآداب ابتلاه الله سبحانه وتعالى في دينه. يقول بعض السلف: كم من نظرة، كم من نظرة، أي نظرة إلى حرام، حرمت العبد صورة، أي من قراءة صورة يقرأها أو صورة يحفظها. فانظر إلينا كم من فرطنا من أدب، سواء خاصة إذا كنا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، أدب مع أنفسنا، أدب فيما بيننا، أدب مع مشايخنا. أعظم أدب يتحلى به العبد قبل أن نتكلم بالأدب مع الشيخ، أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى، أدب مع خالقه، أدب مع من صوره، أدب مع من فضله اختاره من بين أهل هاته البسيطة حتى يكون من أهل الإسلام، ثم اختاره من أهل الإسلام حتى يكون في بلاد الإسلام، ثم اختاره من أهل بلاد الإسلام حتى يكون في بلد يتكلم بلغة أهل الإسلام، ثم اختاره الله سبحانه وتعالى فجعله من حفظة كتابه أو جعله ممن يشتغل بهذا الكتاب. ألا فاعلم بأن أعظم أدب تتأدب به مع ربك تبارك وتعالى هو أن تكون مخلصا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بالإخلاص في كل حركاتك وكل سكناتك. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن تجاهد نفسك على أن تكون مخلصا صادقا مع الله سبحانه وتعالى في حفظك لكتاب الله أو في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال بالنيات فترفع الوضيع منها فتجعله في أسمى مرتقى، أو تنزله فتجعله في الحضيض ولو كان في نظرك عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب دينار سبق ألف دينار، ونية المرء أبلغ من عمله، ورب عمل حقير تكبره النية، ورب عمل كبير تقلله النية. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر به نار جهنم ثلاثة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرة من نظنه من الناس: قارئ للقرآن، وجواد سخي، وشجاع المجاهد المقدام. وهؤلاء في نظرنا هم صفوة المسلمين، من جاد بماله أو جاد بنفسه أو جاد بحياته كلها وجاد بوقته حتى يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن كان مآلهم لما فسدت طويتهم وفسد ما في قلوبهم إلى جهنم وبئس المصير. فقال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر به نار جهنم ثلاثة. وذكر منهم الحافظ لكتاب الله أو القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى، فيؤتى به فيسأل فيما قرأت فيخبر بأنه إنما قرأ في سبيل الله تبارك وتعالى، فيكذبه الله عز وجل: وإنما قرأت ليقال قارئ. فيؤمر به فيلقى فيجر فيلقى في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. إذن فالإخلاص الإخلاص، وحاول أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وإن من عظيم ما يجعلك مخلصا لله تبارك وتعالى أن تقرأ كتب أدب طالب العلم التي تبين خبايا النفوس التي تؤثر في إخلاصك. يذكر الإمام النووي ابن جماعة رحمه الله تعالى، وذكره أيضا الغزالي في الإحياء، أن من مداخل الشيطان التي هي مؤثرة في إخلاص العبد باعثها التكبر أن الطالب لا يقرأ إلا على شيخ مشهور. قال الغزالي رحمه الله تعالى: وهذا مناف للإخلاص، وهذا هو عين التكبر وعين الحمق. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. قلنا فمن مداخل الشيطان المؤثرة مما قد يظنها العبد ليس بمؤثرة في الإخلاص، وهو أن كثيرا من طلبة العلم قد ينزع إلى الدراسة والتتلمذ على المشهورين، وهذا ليس بمذموم في حد ذاته، ولكن قد يدل على خبيئة في النفس، إذ إن من أراد العلم فإنه يطلبه عند كل من ينفعه. ولذلك مثل طالب العلم الفار من الجهل بمنزلة من هو في غابة فار من أسد، ومن فر من أسد فإنه يستعين أو يقبل الإعانة من كل من يعينه عليه. فكذلك طالب العلم فإنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، فكان لزاما عليه أن يستفيد من كل من يفيده، ورب استفادة تستفيدها من خامل غير مشهور. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني مع الله تبارك وتعالى أن تعلم بأن حفظك لكتاب الله عز وجل أو اشتغالك بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بالقراءة أو غيرها ليس من كدك ولا من جدك واجتهادك، وإنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أساس كل خير كما يقول ابن القيم أن تعلم بأن الموفق هو الله سبحانه وتعالى فتسأله التوفيق، وأن الخذلان من النفس فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك كل طرائق الخذلان. وإنك لن تذهب عنك هذا إلا بأن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فتقف طريحا بين يدي ربك تبارك وتعالى، أن تقف بين بابه سبحانه وتعالى فتطلب منه أن يعينك، وذلك لأن الدعاء لقاح الإيمان، وإذا ما تلقح الإيمان والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى أثمر حسن العمل وصالحه وكذلك إذا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على العلم وأن يعينك على الحفظ وأن يعينك على الاشتغال بالعلم وفهمه، فإذا ما تلاقح هذا مع جدك واجتهادك وحسن ظنك بربك تبارك وتعالى فسوف يثمر هذا خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ودعاء الطالب بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى هو افتقار إليه، والعبد ضعيف في إرادته، ضعيف في علمه، ضعيف في عمله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وإن من أعظم ما تدعو به أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى شيخين يتصف بأخلاق حسنة وبعلم وفير مشفق على طلبة العلم. كان سلفنا رضوان الله عليهم إذا خرجوا لطلب العلم استخاروا الله سبحانه وتعالى ودعوا ربهم عز وجل أن يستر عيوب شيوخهم عنهم، لأن الله تبارك وتعالى إذا ستر عيوب شيخك عنك، لأن الشيخ ليس بمعصوم، فإنك سوف توفق وسوف تنال حظا وافرا من علم شيخك. وإلا فإن كان في نفسك شيء وتكبرت عن كل شيخ، أو استبددت برأيك وظننت بأنه بجدك وكدك وأنك توفق لأحسن المشايخ وأكمل الأساتذة بسؤالك لطلبة العلم من أمثالك فقط أو بجدك، فاعلم بأن ذلك هو الخذلان، بل هو عين الخذلان. وإلا فافتقر إلى الله تبارك وتعالى في أن يلهمك رشدك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته في الأمر وأن يجعله عازما في مراشد الأمور. وإن من أعظم مراشد الأمور التي تهدى إليها أن تهدى إلى شيخين كامل الخلق وافر العلم والفهم مشفق على طلبته فيعلمك. وأما إذا كنت قد خرجت من بيتك حتى تتطلع إلى عيوب شيخك فانتظر البصر. أما الأدب الثالث مع الشيخ فأن تعامله معاملة الأب. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم عن بعض العلماء أنه سئل: لماذا يميل الطالب إلى شيخه أكثر من أبيه؟ فقال العالم: لأن أباه يغذيه بغذاء الدنيا ويغذي بدنه، قال: وأما شيخه فيغذيه بغذاء الآخرة ويغذي روحه. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: سلوني فإني لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أي لأنني أعلمكم فأنا لكم بمنزلة الوالد. ولذلك جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أو جعل علماؤنا العلم رحم بين أهلها، وهذه الرحم كما تبل إذا كانت نسبية فإنها تبل أيضا إذا كانت علمية. نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام وقال: يا بني مرة بن كعب، يا بني كعب بن بؤي، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، اعملوا ما شئت أو قوا أنفسكم من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا رحيم بيني وبينكم سأبلها ببلالها. وهذه الرحم قال علماؤنا تبل من جهتين: إما صلة رحم للمؤمنين فتكون بالاحترام والإكرام، وإما أن تكون من كافرين فيوصل بالإرشاد وبالنصح. فما بالك إذا كانت هذه الرحم رحم علمية بينك وبين شيخك، بينك وبين زميلك في الطلب. فإن كان شيخك فإنه أجل وأحق من يحترم ومن يكرم. ذكر بعضهم في ترجمة إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى أنه دخل مجلسا يوما وكان فيه مع أحد العلماء، وكان من بينهم قاض فأخذ نعله، فلما خرج رحمه الله تعالى وبحث عن نعله أعطاه إياها ذلك القاضي. قال لما؟ قال احتراما للعلماء. يذكر ياقوت الحموي في ترجمة هذا العالم أنه رؤي في الجنة فسئل فقال بسبب حملي لنعلي إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى المالكي العلم الفقيه المحدث رحمه الله تعالى. فإذا إكرامك لشيخك لأنه بمنزلة أبيك، وانظر كيف تعامل أباك فعامل شيخك من إحسان وإكرام بأكثر منه. يقول الشيرازي رحمه الله تعالى الفقيه الشافعي المعروف: إنما أنتم أولادي ومن تعلم مني فإنه ولدي. فحق لرحم العلم أن تبل وأن ترطب وأن تندى، وإنما تكون تنديتها بالاحترام والإكرام والإحسان. يذكر الربيع رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي فيقول: ما كنت أجرؤ أن أشرب أمام الشافعي هيبة منه. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى أنه ما كان يستطيع أن يقلب الورقة وإن قلبها قلبا خفيفا أمام مالك رحمه الله تعالى. بل يقال كما في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن مهدي أنهم كانوا إذا جلسوا في حلقته لا يتكلم فيهم أحد، بل قال بعضهم: وما كان يتبسم منا أحد. قال: فإن وجد شيئا أخذ نعله وذهب وتركنا. ولكن كان يجل ويحترم، لو فعلها شيخ في زماننا لتكلم الواحد فيه منا بأنه يتكبر، وهذا خطأ بل هو عين الحمق. ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى عن الشافعي رحمه الله أنه قال يوما لسفيان بن عيينة، قال له: إن الناس تأتيك من أقطار بعيدة وأنت تغضب أثناء إلقائك للعلم أو أثناء إلقائك للمسائل، فقد ينفرون منك. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وهو الرجل العاقل، قال: إذن هؤلاء حمقى إن تركوا العلم لأجل غضبه. فذلكم إذا رأيتم من مشايخكم شيئا من هذا فلا تظنونه تكبرا، ولكن عليكم أن تحسنوا الظن بهم. عليكم أن تستحوا من مشايخكم. مما يؤسف له أن أحد المشايخ يوما قال لي: قرأ علي بعض الطلبة فأجزتهم، ثم دخلت في يوم من الأيام المكتبة فوجدت أحدهم مستلقٍ ومسدلٍ لرجليه. ليس هذا من أدب العلم في شيء. أنت الذي شرفك الله سبحانه وتعالى بإجازته، فانتظمت في سلسلة هؤلاء الأخيار حتى تروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى: يقبح بك أن تتعامل من في صدره كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن جعل بينك وبين هؤلاء الأخيار وصلة بمثل هذا. بل كان الأصل أن تتعامل معه بكل حياء. يذكرون في ترجمة أبي سهل الصعلوكي رحمه الله تعالى أنه كان في يوم من الأيام، أو أبي عثمان الصابوني رحمه الله، كان في يوم من الأيام مع أحد مشايخه وجرى بينهما كلاما وهو منزل لرأسه متعطل لرأسه، وشيخه يقول: ارفع رأسك وكلمني. فقال: لا أستطيع وما أجرؤ حياء منك، فما بالك بنا نحن اليوم. وهذا الكلام موجه للحضور. ألا من أراد الرفعة بهذا القرآن فليحترم أهل القرآن، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وبقدر احترامك للشيخ وبقدر احترامك للعالم فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك. وكم من ناس كانت تأخذ من العلم القليل، ولكن بارك الله لها في أدبها مع مشايخها فنالت علما كثيرا. وعلى العكس من ذلك، كم من شخص تجده يشتغل بالعلم ليل نهار ولكنه يسيء الأدب مع مشايخه فيمحق الله سبحانه وتعالى علمه، لأن من إجلال الله تبارك وتعالى ماذا؟ إجلال صاحب القرآن، احترام صاحب القرآن، إكرام صاحب القرآن. نكمل أسف على الإطالة، نسأل الله تبارك وتعالى يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يجنبنا سافينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يؤدبنا بأدب القرآن. السلام عليكم. نسأل الله عز وجل الشيخ عبد السلام خير الجزاء في الدنيا والآخرة على هذه التوجيهات المباركات، نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره. الحقيقة الوقت دهم على بعض الشيء، لكن إن شاء الله عز وجل أنتم كرماء، وكما قيل العذر عند كرام الناس مقبول. إن شاء الله أعتذر لكم، زيدوا شوية دقائق قليلة إن شاء الله، النشاط تاعنا ما بقالوش بزاف إن شاء الله عز وجل، بزاف كلمة حتى لا نظلم الشيخ عمر إن شاء الله عز وجل، وقد كان من المحاضرين جزاه الله خيرا في هذه الدورة المباركة الشيخ عمر خوجة، أيضا من القراء الذين أكرمهم الله عز وجل بجمع القراءات العشر الصغرى والكبرى معا بفضل الله تعالى، بل وجمع لها بعض الشواذ يحفظه الله تبارك وتعالى. المهم شيخ عمر ان شاء الله يتفضل ويتقدم مشكورا ماجورا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، ونحن نسمع يعني من شيخنا الشيخ عبد السلام حفظه الله تعالى آداب الطالب مع شيخه وهو شيخي، ومن باب الأدب أني لا أزيد إلا على كلمات، فأقول أسأل الله جل وعلا أن يكرم كل من ساهم في هذا الاجتماع، كيف لا وهو اجتماع على كتاب الله عز وجل وفي بيت الله عز وجل ومع هؤلاء الأخيار. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ولو لم يكن إلا هذا الفضل لكان لكفى به فضلا وشرفا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخنا وفي الحضور. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. نجدد شكرنا للمشايخ الكرام القراء الأفاضل. هناك بعض المشايخ لم يسعفهم أو لم يمكنهم الحضور لهذا اللقاء المبارك، لكنهم اعتذروا اعتذارا طيبا، فعذرهم إن شاء الله تعالى عندكم جميعا مقبول. منهم الشيخ عبيد، وكان من المحاضرين أيضا جزاه الله خيرا في هذه الدورة المباركة. الشيخ يحيى شريف يحفظه الله تعالى اعتذر أيضا. الشيخ عبد الهادي العقاب، كل هؤلاء من قرائنا الميامين قد اعتذروا حفظهم الله تبارك وتعالى وعذرهم معهم. الحقيقة في كل محاضرة أو في نهاية كل محاضرة كان الشيخ الذي يحاضر يطرح سؤالا على الحضور ويجيبهم. في الأخر جماعة رأوا أنهم يكرمون من تفضل بإجابة صحيحة عن تلك الأسئلة أو عن بعض تلك الأسئلة، والفوز في الحقيقة كان حليف الأخ الكريم بشير بركات. بشير بركات مدى به يتقدم ويتفضل ويأخذ الهدية. قدامي مصباح أنت قدامي، الله يبارك فيك الله يحفظك. هاي السيد المفتش قال لك تفضل شيخ. الله يكرمك، جزاك الله خير، ربي يبارك لك فيها ان شاء الله. كذلك جماعه المسجد ربي يحفظهم اللي كانوا قائمين على الدوره بارك الله فيهم، ارتأوا انهم يقدمون هدايا عرفان وشكر للمشايخ المحاضرين في هذه الدوره وعددهم 4. اللي راهم هنا نقدموا لهم الهديه تاعهم، واللي راهم غايبين ان شاء الله توصلهم باذن الله تعالى. البداية سبحان الله كانت بالشيخ عمر خوجة، لأنه تأخر في الكلمة فتقدم إن شاء الله في الإكرام. الشيخ عمر يحفظك الله، شكون يقدمها لك؟ ويتم أنا خوك تاعهم. عظيم، تستعين الشيخ دائما. كيف كيف هو؟ هاي الشيخ لو الناس، الشيخ لو الناس في الحقيقة كاش يقولوا هنا صح رأس الحربة. هنايا في المقرأة هذه الله يجزيه الخير، هو الأول يعني ربي عز وجل كرمه وختم القراءات، والآن الحمد لله بفضل الله تعالى وشباب كثر هم يتعلموا عليه ويقرأوا على يديه ربي يحفظه سامخ، لكن ما يتكلم ما تشوفه ما يدور ما والو، ما تسمع حسن أو قدامه ما تسمعش يحسن. تفضل شيخ الناس أنت قدمها ربي يحفظك. ان شاء الله باذن الله باذن الله. يا شيخ الله يحفظك، شكرا لك. ثاني المكرمين الشيخ موسى زروق يحفظه الله تعالى. اصبر شيخ. هاي شيخ عبد الحكيم. الشيخ عبد الحكيم عنده جهود يعني لا تنكر ان شاء الله تعالى في مدرسه القران. ثالث هؤلاء الافاضل الشيخ المقرئ عبد الرؤوف بوكثير جزاه الله خير. الشيخ عبد الرؤوف بوكثير ما نقدرش نخلي واحد اخر يقدم هذه سوى الشيخ الولاس، لانه الاستاذ تاعو هو اللي ربي عز وجل وفقه وكرمه وقراها القراءات العشر جزاه الله خير. الله ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله. هذه كلها الحقيقه هذه مواقف وهذه تربيه وهذه اداب، مليح طالب يشوف مثل هذه المواقف هذه وكما قال ربنا اخواننا ما شاء الله تبارك الله جزاهم الله خير. احنا كلنا من المستفيدين، هذه الجلسه بفضل الله تعالى استفدنا منها وسمعتوا كلمات طيبات، استفدنا اشياء كثيره وزيد الحمد لله كان مشايخ هنايا ما نعرف الاسماء تاعهم لم نجتمع من ذي قبل، اليوم كرمنا ربي الحمد لله جماعه جمعونا ربي يحفظهم، كاين ناس نعرفهم الشيخ مثلا الشيخ موسى عندنا تواصل لكن عبر الهاتف، نعرف اللي في وجههم نعرف في وجههم، فيما اظن اول مره اجتمعنا ربي يجزي خير ربي يرفع قدره الله يكرمك الله يكرمك. وجماعه الشيخ عمر وكذا وكرمنا ربي عز وجل تلاقينا بهم، وجماعه قادرون احنا ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم خيرا، وسمحوا لنا طولنا عليكم شويه لكن نظن ان شاء الله راكم فرحانين كما راحنا فرحانين ان شاء الله. والله مجتمعين على القران. تفضل شيخ. معليش قبل الختام يعني راح تكون ايات بينات يقراها الشيخ ابو صهيب. تفضل الشيخ قول. الشيخ تكلمنا عن الادب يعني استفدت من الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا انه نبهنا الى انه ينبغي ان نتادب مع المصحف. هذا المصحف لله عرفنا انه كاين الشيوخ كما قرا في الجامع تعرف احنا نتعامل بالجواز اكثر من الادب، احنا كي نسمعوا بلي حاجه تجوز هذيك تولي الصح والادب ينسى. فقال يجوز انك تحط المصحف على فخذيك على حطه على الارض فصار المصحف ممتهن. كانوا بكري كيشوفوا الواحد يحط المصحف على فخذيه شغل الشيوخ هذوك يلوموا، احنا كنا نقولوا هذا الشيوخ هذا مشددين مزيرين، هو معناه ما تحطش المصحف في موضع السوء ديالك. ما تحطش المصحف في موضع السوء ديالك. هو هذا ينظر الى هذا الشيء. احنا كنا نفهموا بلي هذا تشدد وبلي ما كاش دليل، تعرف حنا كي نقولوا الدليل يعني ولينا يعني ندفع الاداب بحجه انه ما في دليل. الله يجعل خير. فمن الادب مع المصحف الا يستدبر المصحف. هذه كان استفدناها من الشيخ عبد السلام. وانا ارى في المسجد مثلا كما المصاحف كنحطوا حامله المصاحف بهذه الطريقه اللي موجوده الان امامي. انا اطرح هذه المساله على اهل المسجد باش يزيدوا نستفيد منهم ان شاء الله. فكي نصلينا يا قبل من هذه حامله المصحف كي نركع كي نسجد، الا ترى انه حطيت المصحف دبري؟ وهذا لا ينبغي وليس من الادب مع المصحف. يعني شوف العلماء تكلموا على هذه المسائل، يعني شوف الادب مع القران الكريم. فنطرح عليكم هذه المساله مع على اهل المسجد يراجعوها اذا وجدوا حل، حتى لا نخرج من هذا الاشكال. احنا هذا الامر كان عندنا في المسجد، وضعنا حاملات المصاحف على يمين وشمال المسجد او محيط المسجد حتى نخرج من هذا الامر. وصح يعني انت راكع جيت تركع والمصحف يعني وراءك، فاحببت ان نتم هذا الادب مع كلام الله سبحانه وتعالى. والمساله اقول يراجعها اهل المسجد، يعني ما وش قال هذا الامر يفعل ويطبق، انما يعني يلا نبحثوا في المساله ونصيبوا لها ان شاء الله مخرج. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. مسك الكتاب اذا ايات بينات يتلوها على مسامعنا الشيخ عبد الحكيم ابو صهيب، فليتفضل حفظه الله ورعاه. وراح يقرا ان شاء الله عز وجل وش بالروايه ابن ذكوان، ابن ذكوان عن ابن عامر عليهما رحمه الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا قليلا ثم أضطره وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا Thank you.